لا شك أن الانقضاء هو الأحوط، الانقضاء هو الأحوط، لأن ما قبل المدة وإن كان طرف إن كان لأن الغاية هل هي داخلة ولا غير داخلة المسألة خلافية بين العلماء، ولكن هل هي مشمولة هذه الغاية باليمين ولا غير مشمولة؟ شك أنها مشمولة، فلا يكون الحكم إلا بعد انقضائها. نعم. الرابعة والعشرون، قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء، إذ لا يقع عليها طلاق، والله أعلم. اللهم صل على محمد. أسبوع الإجازة. ها؟ في دروس ولا ما هم باقين ولا مسافرين؟ ها؟ كان ضروري ما في دروس. سمعوا؟ كل صار ما في صلوا يسافرون الأخوان الدروس لهم. جزاك الله. لأن أنت الشيخ وش أدركت من التفسير كم سنة؟ سنة. أبو عبد الله ما في غيره الظاهر اللي درك الجميع. في حد أدرك أكثر؟ من 10 سنة، 10 سنين، 10 سنين من التفسير. ها؟ حاصل الشك ما بشيء ما ينقطع. كذلك قريبا. أشرف أبو عمر من سنة 15. الله يجزاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.